الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الخامس والأخير من كتاب الفتن. نتابع القراءة في أثر التوجيه الإسلامي في غرس فضيلة الإيثار في الصحابة ومن بعدهم. وخرج الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر حجاجا، ففاتتهم أثقالهم فجاعوا وعطشوا، فمروا بعجوز في خباء لها فقالوا: هل من شراب؟ فقالت: نعم. فأناخوا إليها وليس لها إلا شويها في جانب الخيمة، فقالت: احلبوها واشربوا لبنها. ففعلوا ذلك، ثم قالوا لها: هل من طعام؟ قالت: لا، إلا هذه الشاه، فليذبحها أحدكم حتى أهيئ لكم ما تأكلون. فقام إليها أحدهم وذبحها، وهيأت لهم طعاما فأكلوا وأقاموا حتى أبردوا. فلما ارتحلوا قالوا لها: نحن نفر من قريش نريد هذا الوجه، فإذا رجعنا سالمين فألمي بنا، فإنا صانعون بك خيرا. ثم ارتحلوا، وأقبل زوجها فأخبرته بخبر القوم والشاه، فغضب وقال: ويلك، تذبحين شاتي لقوم لا تعرفينهم ثم تقولين نفر من قريش؟ وبعد مدة ألجأتها الحاجة إلى دخول المدينة، بل ألجأتهما الحاجة إلى دخول المدينة فدخلاها، وجعل ينقلان البعر إليها ويبيعانه ويعيشان بثمنه. فمرت العجوز ببعض سكك المدينة، فإذا الحسن بن علي جالس على باب داره، فعرف العجوز وهي له منكرة، فقال لها: يا أمة الله، أتعرفيني؟ قالت: لا. قال: أنا ضيفك يوم كذا وكذا. فقالت العجوز: بأبي أنت وأمي، أنت هو؟ قال: نعم. ثم أمر لها بألف شاه وألف دينار، وبعث بها مع غلامه إلى أخيه الحسين. فقال لها الحسين: بكم وصلك أخي؟ فقالت: بألف شاه وألف دينار. فأمر له الحسين أيضا بمثل ذلك، ثم بعث بها مع غلامه إلى عبد الله بن جعفر، فقال لها: بكم وصلك الحسن والحسين؟ قالت: بألفي شاه وألفي دينار. فأمر لها عبد الله بألفي شاه وألفي دينار، وقال لها: لو بدأت بي لاتبعتهما. فرجعت العجوز إلى زوجها بأربعة آلاف شاه وأربعة آلاف دينار. وروي أن عبد الله بن جعفر خرج إلى ضيعة له، فنزل على نخيل قوم وفيه غلام أسود يعمل فيه، إذ أتي الغلام بقوته، فدخل الحائط يعني البستان كلب ودنا من الغلام، فرمى إليه الغلام بقرص فأكله، ثم رمى إليه بالثاني والثالث فأكلهما، وعبد الله ينظر إليه، فقال له: يا غلام، كم قوتك كل يوم؟ قال: هو ما رأيت. قال: فلما آثرت به هذا الكلب؟ قال: إن أرضنا ليست بأرض كلاب، وإنه جاء من مسافة بعيدة جائعة، فكرهت أن أشبع وهو جائع. قال: فما أنت صانع اليوم بنفسك؟ قال: أطوى يومي هذا، أي أبقى بلا طعام. فقال عبد الله بن جعفر: ألام على السخاء؟ إن هذا الغلام لأسخى مني. فاشترى الحائط والغلام وما في الحائط من آلات، فأعتق الغلام ووهبه ذلك كله، وأهدي إلى رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأس شاه، فقال: إن أخي فلانا أحوج مني إليه، فبعث به إليه، فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر حتى تداوله 7 بيوت ورجع إلى الأول. عنوان: من الفتنة بالأولاد إقرارهم على المعاصي. هذا: ومن الفتنة بالأولاد إقرارهم على معاصي الله والسكوت عنهم في القعود عن طاعة الله، وإعطاؤهم المال ينفقونه في مساخط الله أو في سبيل الترف والبطر. فكم في بيوت المسلمين اليوم، بل وفي بيوت الصالحين منهم، من شباب فاسقين تاركين للصلاة، جراء على الإفطار في رمضان من غير عذر، متختمين بالذهب وهو محرم على الرجال من غير مبالاة. وكم في بيوت المسلمين اليوم من بنات متبرجات أو سافرات، كاسيات عاريات استحللن ما حرم الله. كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستيقظ من الليل للتهجد ويوقظ أهله وأولاده لذلك، وهو يتلو قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. حاشية: سورة طه، وهذه هي الآية 32 من هذه السورة. انتهى. وكان رضي الله عنه، أي الفاروق عمر، إذا نهى الناس عن أمر دعا أهله فقال: إني نهيت الناس عن كذا وكذا، وإنما ينظر الناس إليكم نظر الطير إلى اللحم، فإن وقعتم وقع الناس، وإن هبتم هاب الناس، وإنه والله لا يقع أحد منكم في شيء نهيت الناس عنه إلا أضعف له العقوبة لمكانه مني. ورأى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في يد أحد أولاده خاتما قيمة فصه 1000 درهم، فأقسم عليه أن يبيعه ويجعل ثمنه في بطن 1000 جائع، وأن يتخذ مكانه خاتما ينقش عليه. رحم الله امرأ عرف قدره. حاشية: من كلام عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. انتهى. عنوان: الفتنة بالنساء. قال الله تعالى في محكم آياته: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. حاشية: سورة الأحزاب، وهذه هي الآية 59 في هذه السورة. انتهت. يدنين، أي يرخين ويغطين من جلابيبهن، والجلابيب جمع جلباب، وهو الملاءة التي تشتمل بها المرأة فوق الدرع والخمار. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الله تعالى النساء أن يغطين رؤوسهن ووجوههن بالجلاليب إلا عينا واحدة. وقال العلماء: الجلباب هو ما غطى الاسم لا بعضه، وصححه القرطبي في تفسيره. وقال الله عز وجل في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهم. حاشية: الآية 60 سورة النور، انتهت. قال المفسرون: القواعد من النساء هن العجز اللواتي إذا رآهن الرجال استقذروهن من الكبر، فأما من كانت فيها بقية جمال وهي محل الشهوة فلا تدخل في حكم هذه الآية. والمعنى: لا جناح عليهن أن يضعن بعض ثيابهن، وهو الجلباب والرداء الذي فوق الثياب، والقناع الذي فوق الخمار. فأما الخمار فلا يجوز وضعه، أي تركه. قال المفسرون: إنما خص القواعد من النساء بذلك لانصراف الأنفس عنهن، إذ لا رغبة للرجال فيهن، فأبيح لهن ما لم يبح لغيرهن، وأزيل عنهن كلفة التحفظ المتعب لهن. وقوله تعالى: غير متبرجات بزينة، أي من غير أن يردن بوضع الحجاب والرداء، أي تركهما إظهار زينتهن. والتبرج هو أن تظهر المرأة من محاسنها ما يجب عليها ستره. قيل لعائشة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما تقولين في الخضاب والصباغ والتمائم والقرطين والخلخال وخاتم الذهب ورقاق الثياب؟ فقالت: يا معشر النساء، قصة كن قصة امرأة واحدة، أحل الله لكن الزينة غير المتبرجات لمن لا يحل لكن أن يروا منكن نحرها. وقوله تعالى: وأن يستعففن خير لهن، أي فلا يلقين الحجاب ولا الرداء. فذكر الله تعالى أن تحفظ الجميع من النساء واستعفافهن عن وضع الثياب والتزامهن ما يلزم الشابات أفضل لهن وخير لهن. ومن التبرج أن تلبس المرأة الثياب الرقاق التي تصف بشرتها، ومن ذلك الجوارب الرقيقة الشفافة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه مسلم. قال العلماء: وإنما جعلهن كاسيات لأن الثياب عليهن، وإنما وصفهن بأنهن عاريات لأن الثوب إذا رق يصفهن ويبدي محاسنهن، وذلك حرام. والمرأة أمرها مبني على الستر، ومن أجل هذا شرع لها أن ترخي ذيلها ذراعا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. قالت: إذن تتكشف أقدامهن. قال: فيرخين ذراعا لا يزدن عليه. هامش. رواه الترمذي، انتهى. وأشكل على امرأة قد تمشي في المكان القذر، فقالت أم سلمة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. رواه مالك. قال العلماء رضي الله عنهم: في هذا الحديث رخصة للنساء في جر الإزار لأنه يكون أستر لهن. صيانة المرأة بالحجاب. قال الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. الآية 53 من سورة الأحزاب. عن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: وافقت ربي في أربع. الحديث وفيه: قلت يا رسول الله لو ضربت على نسائك الحجاب فإنه يدخل عليهن البر والفاجر. فأنزل الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. قال العلماء: في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب وفي حاجة تعرض لهن أو مسألة يستفتين فيها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة، فلا يجوز لها كشف وجهها إلا لحاجة كالشهادة عليها، كما لا يجوز كشف شيء من بدنها إلا لضرورة كالكشف للطبيبة عند الحاجة. قال الله تعالى: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، أي من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء وللنساء في أمر الرجال، فذلك أنفى للريبة وأبعد للتهمة وأقوى في الحماية. وهذا يدل على أنه لا ينبغي لأحد أن يثق بنفسه في الخلوة مع امرأة لا تحل له، فإن مجانبة ذلك أحسن لحاله وأحسن لنفسه وأتم لعصمته. وفي الحديث الشريف: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. حاشية: رواه البخاري. انتهى. كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة. العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. حاشية: رواه البخاري ومسلم. انتهى. إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رواه البخاري ومسلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة، فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احتجب منه. فقلنا: يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفعمياوان أنتما، ألستما تبصرانه؟ هامش. رواه أبو داود والترمذي. انتهى. وفي الحديث القدسي: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها مخافة مني أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. حاشية: رواه الطبراني والحاكم. انتهى. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحم؟ قال: الحم الموت. رواه البخاري ومسلم. والحم قريب الزوج كأخيه وابن أخيه وابن عمه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: معنى هذا الحديث أن الخوف من الحم أكثر من غيره، والشر يتوقع منه، والفتنة أكثر لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة بها من غير أن ينكر عليه بخلاف الأجنبي، ولأن من عادة الناس التساهل فيه، فهذا هو الموت وهو أولى بالمنع من الأجنبي كما ذكرنا. وفي الحديث الشريف: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. هامش رواه البخاري ومسلم انتهى. وحرم الإسلام الاختلاط بين الرجال والنساء، ورغب في التباعد بين الجنسين حتى في الصلاة. ففي الحديث الشريف: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صباح إلا وملكان يناديان: ويل للرجال من النساء، وويل للنساء من الرجال، رواه ابن ماجة والحاكم. وفي الحديث الشريف: إذا استعطرت المرأة فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، رواه أبو داود وغيره. المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، رواه الترمذي. وصف النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بأنها عورة، والعورة من شأنها الستر، ومعنى استشرفها الشيطان رفع بصره إليها ليغويها أو يغوي بها، فيوقع الرجل في الفتنة بها أو يوقعها في الفتنة به أو يوقعهما جميعا. ولزوم المرأة بيتها أفضل لها من الخروج حتى في صلاة الجماعة. عن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي رضي الله عنهما أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك. قال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي. قال: فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه، وكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل، رواه أحمد وغيره. عورة المرأة. في الحديث الشريف: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، رواه مسلم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عند الكلام على هذا الحديث: وأما نظر الرجل إلى المرأة فحرام في كل شيء من بدنها. وقال الجرداني رحمه الله تعالى: وعورة المرأة بالنسبة لنظر الأجنبي إليها جميع بدنها بدون استثناء شيء منه أصلا، ولو كانت عجوزا شوهاء، فيحرم على الرجل أن ينظر إلى شيء منها ولو بغير شهوة، ويجب أن تستتر عنه، وهذا هو المعتمد. متى يباح النظر؟ يباح النظر في الصور الآتية: واحد، النظر للمداواة كنظر الطبيبة إليها. اثنان، النظر للشهادة لها أو عليها. ثلاثة، النظر للمعاملة من بيع وغيره كرهن وإجارة. أربعة، النظر للتعليم، وذلك عند تعليمها ما يجب تعلمه كالفاتحة وأقل التشهد، ويشترط لجواز ذلك فقد جنس ومحرم صالح وتعذره من وراء حجاب ووجود مانع خلوة. خمسة، النظر إلى الرقيق عند شرائه ذكرا كان أو أنثى. ستة، النظر لأجل التزوج بعد العزم على النكاح ورجاء الإجابة. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا الحديث، رواه الترمذي. قال العلماء: يحتمل كون المرأة صفية بنت حيي، ويحتمل كونها جويرية رضي الله عنهما، ويحتمل أنها غيرهما، ولعلها كانت من محارم سعد، أو كان ذلك قبل نزول الحجاب إن نظر لوجهها، وإلا فلا إشكال. قالوا: وأما هو صلى الله عليه وسلم فمن خصائصه أن الأجنبيات من النساء بمنزلة المحارم منه في جواز الخلوة بهن والدخول عليهن للأمن من الفتنة لأصمته صلى الله عليه وآله وسلم، وخرج بالنظر المس فهو حرام إلا للمداواة، فيحرم على الرجل مصافحة المرأة. قالت أميمة بنت رقيقة الأنصارية رضي الله عنها: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة من الأنصار نبايعه، فقلنا: يا رسول الله هلم أي أقبل نبايعك، وكانت المبايعة لا تعقد إلا باليد من كل فرد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة، قد بايعت كن كلاما. قالت عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، كان يبايعهن بالكلام. عنوان: الإسلام دين الصيانة والعفاف. فأنت ترى من صراحة هذه النصوص ما هدف إليه الإسلام من صيانة الرجال من فتنة النساء وصيانة النساء وتكريمهن. فقد أمر الإسلام المرأة بالقرار في البيت وبالحجاب إذا خرجت لحاجة، وحرم عليها التبرج وهو إظهار الزينة، بل حرم عليها الضرب بالأرجل لإسماع الرجال صوت الخلخال فيها، وحرم عليها التطيب إذا خرجت، وحرم الكلام معها إذا خشيت فتنة، وحرم مصافحتها، وحرم دخول الرجال عليها وخلوتهم بها، وأرشدها إلى البعد عن الرجال في الصلاة وغيرها، ورغبها في الصلاة في بيتها، ونهاها عن الخروج في الجنائز، وحرم عليها السفر وحدها من غير محرم، ولم يأمرها بكسب، ولم يطالبها بنفقة، بل أوجب نفقتها على أبيها وهي بنت، وعلى زوجها وهي زوجة، وعلى أولادها وهي أم. حاشية: وهذا مما تغبط المرأة الأجنبية عليه المرأة المسلمة، فقد حدثنا الثقات الذين عرفوا الحقيقة عن كثب أن كثيرا من النساء الأجنبيات التي عرفن كرامة المرأة المسلمة وعزتها وأنها سيدة في بيتها في جميع أطوار حياتها، وأن الرجال هم الذين يسعون في تقديم نفقاتها، تمنين أن يعيشن مسلمات في بلاد الإسلام، والفضل ما شهدت به الأعداء. انتهت الحاشية. كل هذا ليصون الرجال من الفتنة بالنساء، وليحقق في المجتمع الطهر والعفاف.